إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعتين الماضيتين عن حب الوطن حبًا شرعيًا، وعن واجب المحافظة عليه بلداً إسلامياً. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بدروب إصلاحه إصلاحاً شرعياً. أذكركم بهذا عباد الله، لأن الكثير من أهل بلادنا، أعني الشريفين منهم، يحرصون على إصلاح البلاد، ولكن المتأمل في دروب إصلاحهم يرى أنها لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، لأنها بعيدة عن وصف الداء، فضلاً عن تحديد الناجع من الدواء. ولو أن من يروم الإصلاح عباد الله تأمل في نصوص الكتاب والسنة لعرف الداء والدواء، ولا أيقن أنه لا خروج لنا مما نحن فيه من نقائص إلا بالأخذ بتعاليم الكتاب والسنة. فلو أن هؤلاء عباد الله تأملوا مثلا في قول ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أقول لو تأملوا في هذه الآية العظيمة لعرفوا الداء والدواء، لعرفوا الداء والدواء في فساد البلدان. فالداء يا عباد الله، أقول لعرفوا الداء والدواء، فالداء في فساد البلدان يا عباد الله هو انتشار المعاصي بين الناس، وهذه حقيقة نراها بغم أعيننا ولا ينكرها إلا جاحد. فبالله عليكم أيها المسلمون الصادقون، وليسأل كل واحد منا نفسه: أليس في المسلمين اليوم من يشرك بالله جل وعلا، فيذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويستغيث بغير الله، ويشد الرحال إلى أصحاب القبور، ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات؟ وأما عن البدع في عباداتهم وفي مخالفتهم للسنة والطعن في الداعين إليها، فحدث ولا حرج عن أهل هذا الزمان. فأين هم؟ أين هم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس في المسلمين اليوم يا عباد الله من لا يصلي إلا الجمعة والعيدين، بل فيهم من لا يسجد لله سجدة؟ أليس في المسلمين اليوم من لا يصوم شهر رمضان بل ويجاهد بإفطاره؟ أليس في المسلمين اليوم من يمنع زكاة ماله ويشح بها؟ أليس في المسلمين اليوم يا عباد الله من يترك فريضة الحج بل لا يفكر فيها مع قدرته على ذلك؟ الله أكبر. إذا كان هذا عباد الله، إذا كان هذا حال المسلمين اليوم مع أركان الإسلام الخمسة، فلا شك ولا ريب أنهم مع غيرها أشد وأكثر جرما. نعم، أشد وأكثر جرما وبعدا عن الحق. وتأمل هذا عبد الله، تأمل هذا في انتشار معاملات الربويه والرشوة والجموع المحرمة واختلاط الرجال بالنساء وخروج النساء من بيوتهم متبرجات فاتنات مفتونات لا حسيب ولا رقيب. وحدث ولا حرج عن ضياع الشباب ذكورا وإناثا كما هو مشاهد في المدارس وفي الجامعات فضلا عن الأسواق والمنتزهات. نعم نشاهد كل هذا عباد الله، فسق وفجور وتبرج وسفور وشرب للدخان والمخدرات والخمور، هذا من جهة عامة الناس. نعم عباد الله هذا هو واقعنا وللأسف. وأما من جهة من يدعي التدين من أبناء هذا البلد المسلم فإنك تجده غارقا في بحر البدع والضلالات بل ويسعى في نشرها بين الناس. والعجيب في الأمر عباد الله أن يخرج هؤلاء جميعا يطالبون بإصلاح البلاد والعباد والواحد منهم عاجز عن إصلاح نفسه وأسرته. نعم لم يقم دين الله عز وجل في نفسه ولا في أولاده ولا في أسرته. ومما يزيد الطين بلة عباد الله أنهم ربما خرجوا بالإصلاح في مظاهرات ومسيرات متشبهين بالكفار في الخروج والصياح والشعارات. ألا فلتتقوا الله أيها المسلمون يا أمة الإسلام، بالله عليكم هل بأمثال هذه الأعمال يكون الصلاح والإصلاح؟ هل بمثل هذه الأعمال يقضى على الفساد ويستقيم العباد وتزدهر البلاد؟ والجواب الذي لا شك فيه عباد الله أن نقول لا وألف لا. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن الله جل في علاه كما بين هذا الداء وهو الذنوب والمعاصي وصف لنا الدواء في قوله جل في علاه لعلهم يرجعون. نعم لعل الناس يرجعون إلى الله ويتركون ذنوبهم ومعاصيهم التي هي السبب الرئيس في حلول الأزمات ببلادهم وتسلط العدو عليهم وتحكمه فيهم. وصدق ويصدق هذا عباد الله، يصدق هذا الذي ذكرته لكم في بيان الداء ووصف الدواء، يصدق هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر، هذا هو الحل يا عباد الله، هذا هو الحل للقضاء على الفساد واستقامة العباد وازدهار البلاد. أي إن أردتم ذلك فعليكم بالرجوع إلى دينكم عقيدة وقولا وعملا سيرا على نهج سلفكم الصالح. ولن يتحقق لكم ذلك عباد الله إلا بالحرص على نشر التوحيد والسنة بينكم مع إقصاء الشرك والبدعة عنكم ومن حولكم. لأن الإصلاح يا عباد الله، لأن الإصلاح لو كان يباع ويشترى لسارعنا إلى شرائه وارتحنا، ولكنه لا يباع ولا يشترى ولا يتحقق بالمظاهرات ولا يتحقق بتغيير الحكام، وإنما يتحقق الإصلاح عباد الله بما ذكرته لكم من الحرص على العلم النافع والعمل الصالح. هذا الطريق الذي يستطيله الناس اليوم. قال العلامة الطيب العقبي رحمه الله: ليس الإصلاح بمتاع يباع ويشترى، ولكنه عقيدة، لكنه عقيدة حق وفكرة سداد وفكرة سداد الرشد يوجبها الإيمان الصالح ويحمل عليها خوف الله. نعم، يحمل عليها خوف الله وتقواه والرغبة فيما عنده لا فيما عند سواه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الجزائريون الشرفاء، يا من تنشدون إصلاح البلاد، يا من تنشدون القضاء على الفساد، إياكم أن تصفوا دواء غير الذي وصفه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فعلتم فاعلموا أنكم تطلبون المحالة وتبحثون عن سراب، فأنى لكم عباد الله، أنى لكم أن تدركوا بغيتكم وتحصلوا غايتكم، وقد أخطأتم في وصف الداء والدواء. فالله أيها المسلمون، الله في نشر التوحيد والسنة بينكم، فإنهما صمام الأمان من جميع فتن الأزمان، والحذر من انتشار الشرك والبدع بينكم، فإنهما أساس الفساد والخراب والهلاك للعباد والبلاد. قال ربنا جل في علاه: فأهلكناهم بذنوبهم. وقال جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن طريق الإصلاح للعباد والبلاد يبدأ بإصلاح العقائد وتنوير الأفكار بالعلم الشرعي النافع، ليثمر ذلك العمل الصالح الذي به صلاح الفرد والمجتمع، ومن ثم صلاح البلاد. واعلموا عباد الله أن هذا الإصلاح الذي وصفته لكم وذكرتكم به هو الإصلاح الذي دعا إليه علماؤنا المصلحون، وعلى رأسهم العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله، إذ يقول: وبعد، فإن اخترنا الخطة الدينية على غيرها، يعني على غيرها من دروب الإصلاح، عن علم وبصيرة، تمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم. واسمعوا ما يقول رحمه الله، يقول: ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا، ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتنا، ولقضنا الأمة كلها إلى المطالبة بحقوقها، ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسوه لها. فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا، واسمعوا هذه الكلمة جيدا، فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقوقك، وإني أريد إيصالك إليها، يجد منها ما لا يجده ممن يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك، وإني أريد هدايتك، فذلك تلبي عباد الله على هذا النهج سائرون، ندعو إلى التوحيد والسنة ونحذر من الشرك والبدعة، ندعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف على الكتاب والسنة، ونحذر من كل ما يخالفهما مما يسبب الفرقة والاختلاف ويدعو إلى الفتن والمصائب، ونحن بعون الله لنا على هذا المنهج ماضون وعلى ربنا متوكلون، ولو خالفنا الناس أجمعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الجماعة ما وافق الحق، يعني ما وافق الكتاب والسنة، ولو كنت وحدك. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أعذنا من الشرك والبدع والمعاصي، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم اصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر ظوالم الليل والنهار، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي على هذه البلاد من تنصر به دينك وتنصر به كتابك وتنصر به سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لولي أمرنا البطانة الحسنة الصالحة التي تحثه على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اجعلهم أعزة بالكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.